كنتم بيتك تعملون ثم إذا ما وقع أنتم به آلاء ما وقد كنتم به تستعجلون. فثم إذا ما وقع لكم به أهلنا وقلت كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق له قل ويستنبئونك أحق له قل Yeah. به فأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا جاءكم موعظة إن رأيتم

Thank you. Oh,